بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في مسند أنس رضي الله تعالى عنه من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس حدثنا أبو أويس عن الزهري عن أخيه عبد الله بن مسلم أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكره، إلا أنه قال: أكلتها أنعم منها. حدثنا إبراهيم وحدثنا أبو أويس عن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن أبيه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكوثر مثل حديث الزهري سواء. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي قرية بياتا لم يغر حتى يصبح، فإن لم يسمع تأذينا للصلاة أغار. ساقط من بعض النسخ: فإن سمع تأذينا للصلاة أمسك، وإن لم يسمع تأذينا للصلاة أغار. فالأذان بالصلاة من شعار الإسلام، حتى إن كان يستمع الغارة ينتظر بالغارة سماع الأذان، إن سمع غار أو لا، وهذا يدل على أن الشعار من شعار الإسلام. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن محمد بن أبي إسحاق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك الأنصاري أن هذا الغارة، هذا حتى مرة ثانية. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن الحارث الجابر عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمر بن عامر عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في الدباء والنقيل والحنتم والمزفت. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرة. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم. ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا، فمن شاء أوكى سقاءه على إثم. نعم، هذا من أعظم الأدلة على وجود النسخ في الشريعة، في القرآن وفي السنة، فهذا نسخ بالنص وليس بالاجتهاد. نسخ الاجتهاد اللي ينظر في التواريخ المتقدم والمتأخر، ولا يلجأ إليه إلا عند ما تعي الحيل، لأن الأصل عدم النسخ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لكن إذا جاء في النص أن هذا منسوخ فهذا مثل هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة أشياء: نهى عن زيارة القبور، ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، تأكل اليوم الأول والثاني والثالث ولا تبقي عندك بعد الثالث شيء، ونهى عن النبيذ في بعض الأوعية اللي يسرع فيها الإسكار وأنت لا تشعر، مثل الدبة القرع والنقير تجويف جذع النخلة وينقرون فيه، والحنتم الجرار الخضر، والمزفت أيضا المطلية بالزفت أو بالقار. ثم نسخ ذلك فقال: أما زيارة القبور فقد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرة. وهذه من السنة اللي الآن متروكة، زيارتها في غير تشيع الجنائز، في وقت الجنائز تكون مشغول بالجنازة والصلاة عليها، لا، زيارة مخصوصة لها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وكذلك الأضاحي، قال: بدالي أن الناس يتحفون ضيفهم، يعني يخبئون بعض اللحوم، فإذا جاء الضيف أتحفوه ويخبئون لغائبهم فأمسكوا. وكذلك كان النهي لأجل الدافة التي دفت ثم نسخ. وكذلك الأوعية، قال: اشربوا ما شئتم ولا تشربوا مسكر، يكون الآن الجهد على المسلم نفسه ينتبه لا يدب الإسكار. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن المنكدر التيمي عن أنس بن مالك الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف في حجة الوداع. في حجة الوداع، قوله آمنا لا يخاف دليل على أن أصل القصر لأجل الخوف، ولذلك صدق الشافعي لما فرق بين قصر الجهاد وقصر غيره، فأصل القصر كله لأجل الخوف، كما أن في صلاة الخوف يقصر إلى ركعة واحدة كما مر معنا. فقال الشافعي: أما إذا كان السفر سفر جهاد ومثل الحج فيقصر ما شاء إلى أن يعود، وأما إذا كان القصر لأجل سفر آمن فعلى الترتيب اللي ذكروه 4 أيام ونحوها. حتى إن بعض العلماء اقتصر على نص الآية اللي ما بلغ حديث يعلى، إن قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فكان القصر مشروط بالخوف. فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صدقة، يعني تعميمه إلى حالة الأمن صدقة، فيدل على أن قصر الخوف له حكم يخصه أو له اهتمام يخصه. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. نستفيد من هذا ماذا؟ السرعة. نعم، التبكير بالجمعة، التبكير بالجمعة عند الزوال، حتى أنهم يأجلون القيلولة إلى بعد الصلاة. هذه السنة. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: وقيمت الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بعضهن عن بعض، قال: فجاءه أبو بكر فقال: يا رسول الله، احث في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. رضي الله عنه أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حليم، فقيمت الصلاة وهو يرد نساء بعضهن عن بعض، حصل بين هوشة مثل ما يحصل بين النساء، حتى أن تأخر عليهم، فجاء الصديق قال: يا رسول الله، احثوا في أفواهنا التراب واخرج إلى الصلاة. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدرة حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم وتعجبون منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. القباء أشبه شيء به الآن ما هو؟ البشت، هذا المشالح، هذه هي تشبه القباء، ما كان يلبسها إلا الملوك القباء هذا، وكان من حرير، قال عليه الصلاة والسلام: مناديل سعد في الجنة خير من هذا. نعم. حدثنا سريج بن النعمان أبو عبيدة يعني عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي حدثني أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم، والذي نفس محمد بيده، أو الذي نفسي بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. ليس معنى هذا أن الله يحب الذنب، الله لا يحب الذنب، ما يحب المعصية، لكن يحب التواب اللي إذا أخطأ استغفر. فالذي يحب الله عز وجل هو ما يحصل بعد الذنب من المؤمن من الندم ومن التوبة ومن الإنابة ومن الخشوع، وإلا نفس الذنب غير محبوب لله. ولذلك قال إن الله عز وجل خلقكم هكذا ضعفا، فليس الشأن أن لا تخطئوا، الشأن أن لا تتوبوا، توبوا إلى الله عز وجل. حتى قال بعض العلماء إن بعض المؤمنين يكون بعد الذنب أكمل منه قبل الذنب، سبحان الله العظيم، يطهر الله من بعض الأمراض اللي فيه كالعجب وغيره، ويستخرج من عبادات محبوبة. نعم. حدثنا حسير بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس قال: لما نزلت آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وراءك يا بني. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال حين ينزل في ناحية المدينة فترجف 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما دعي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لقد دعي نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة. قال ولقد سمعته ذات يوم المرارة وهو يقول والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر وإن له يومئذ 9 نسوة ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة أخذ منه طعاما فما وجد لها ما يفتكها به. نعم هذه سبحان الله زوى الله الدنيا عن نبيه من محبته له وكانت الدنيا لا تساوي عنده شيء عليه الصلاة والسلام ولم ينل منها شيء. فذكر أنس 3 أشياء. أولا أنه دعي إلى خبز شعير، خبز الشعير خشن ودامه شو إهالة سنخة يعني ودك مذوب ومتغير الرائحة، هذا اللي يتودم فيه الخبز من شعير خشن والودام ودك متغير الرائحة، ومع ذلك كان يأكل عليه الصلاة والسلام ما يجد الله، زوى الله عن الدنيا تماما. والمسألة الثانية يقول الله أنه كان يحلف عليه الصلاة والسلام مرار سمع أنه يقول ما أصبح عند آل محمد لا صاع حب ولا صاع تمر ولا يذكر شيء إلا الماء في بيته إلا الماء، وإن عنده يومئذ 9 نسوة. والمسألة الثالثة حتى أنه يوم يقول رهن درع عند يهودي في قبضات من شعير وما وجد شيء يفك به الرهن هذا حتى مات والدرع مرهونة. هذا مما يعزي المؤمن إن الله زوى الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام ما نال منها لا كثير ولا قليل. نعم. حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا طبع ابن آدم اللي إذا زكى نفسه وزكى الله عز وجل، ولا لو اللي وادي من ذهب تمنى وادي ولو كان 2 تمنى 3 ما يملأ فمه إلا التراب إذا دفن في القبر. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من لدن كذا إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يعضد شجرها. قال وقال الحسن إلا لعلف بعير. نعم هنا في زيادة لا يعضد الشجر، وهذا في المدينة من بريد إلى بريد بريد في بريد، هذا مسألة الشجر ما يقطع يعني نفس المدينة 20 كيلو في 20 كيلو تقريبا، البريد 4 فراسخ والفرسخ 5.5 كيلو تقريبا، هذا ما يعضد الشجر. وأما الصيد فمن الحرة إلى الحرة ومن عير إلى ثور ما يصاد فيها، وأشد من ذلك من أحدث فيها حدث أما ابتدع أو قتل من غير حد أو آوى محدث يعني أضاف له مبتدع فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها بيده. حتها بيده تعظيم المسجد حك النخامة بيده. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي ربيعة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يبتليه الله عز وجل ببلاء في جسده إلا قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. نعم. والإنسان ما يتمنى البلاء، لكن هذه تعزية لأهل البلاء، إذا كان البلاء في جسده مرض أو شيء يقول الله الملك بالنسبة لصالح عماله خلها تستمر اكتب حتى لو كان ما يعمل شيء، كل صالح عماله اللي كان مداوم عليها يعملها، ثم بعد ذلك إن شفاه غسله وطهر من الذنب وإن قبضه غفر له ورحمه، لكن العافية يسأل الله العافية وإذا ابتلي يصبر. نعم. حدثنا حسن حدثنا الزهير عن بيان عن أنس بن مالك قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فدعا رجالا على الطعام، دعاهم بعد البناء يعني بعد صبيحة العرس. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا عمارة عن ابن زاذان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن المؤذن أو بلال كان يقيم فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبله الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى تخفق عامتهم رؤوسهم. نعم. ولا يعيدون الوضوء، وفيها أيضا طول الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام وأنه ما عادوا الإقامة، لو واحد أقام الآن ثم حصل له شيء أو اشتغل بشيء أو كلم أحد وطالت المدة يكبر بدون ما يعيد الإقامة، وهؤلاء اللي كانت تخفق رؤوسهم رضي الله عنهم ما كانوا يعيدون الوضوء. نعم. حدثنا حسن حدثنا عمارة حدثنا زياد النميري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا علا نشزا من الأرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. هذا أيضا من الأدعية، اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا مطر الوراق عن أنس بن مالك قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 نسبة في ضحوة. هنا قال في ضحوة، وفي المشهور في ليلة، كان الله قد أعطاه قوة رجال كثيرين، فكان يطوف على 9 كلهن في ليلة واحدة أو في ضحوة. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب وعبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. حدثنا حسن حدثنا حماد عن ابن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأخذ مشقصا أو مشاقصا سكع عبيد الله، ثم مشى إليه فجعل يختله فكأني أنظر إليه ليطعن بها. اطلع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من شق الباب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يختله يريد أن يفقع عينه. لماذا لم ينهره أو يبدأ بالأسهل ثم الأشد؟ الصائل يدفع بالأسهل ثم الأشد، يعني إذا صال عليك واحد إذا قدرت تضربه لا تقتله، وإذا قدرت تنهره لا تضربه، ابدأ بالأسهل ثم الأشد ثم الأشد، لا تصل القاتل إلا في الأخير. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ مباشرة بالأشد، أراد أن يفقع عينه حتى يختله، لو أنه أصابه فقع عينه. ها؟ الخيانة. كي؟ هو الله أعلم له وجه أنها قصاص، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني هذا الآن اعتدى الاعتداء الكامل، البصر الآن اعتدى اعتداء كامل، فأراد أن يقتص منه، ولو كان دفع صائل لبدأ بالأسهل ثم الأشد، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الآن مدام هذا ألقم عينه جحر الباب وأخذ ينظر في البيت، وش بقي؟ اعتدى اعتداء الكامل، فأراد أن يقتص منه عليه الصلاة والسلام فهرب الآخر. وفيه إن البيوت المفتوحة هذه صحيح إن إذا انفتح الباب ليس مثل الباب المغلق، لكن حتى إذا انفتح الباب وأنت ذاهب للمسجد أو شيء لا تنظر في البيوت، كما أنك أنت ما تحب أن ينظر إلى بيتك. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة شعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. نعم، تخلط شعر عليه الصلاة والسلام بطيبها، يعني مبارك. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم وأم سليم وأمي حرام خلفنا ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه. هنا بين نشاك ثابت، قال أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بهم. هذا التوشح، يعني الثوب القماش طويل وجعل على طرف هذا وعلى طرف هذا فغطى العاتقين وأصبح متوشح وصلى به. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، فيقول أي ربي خير منزل، فيقول له سل وتمنى، فيقول ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل لما يرى من فضل الشهادة. قال ثم يؤتى برجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، فيقول أي ربي شر منزل، فيقول أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا، فيقول نعم أي رب، فيقول كذبت قد سألتك ما هو أقل من ذا فلم تفعل، فيرد إلى النار. هذا بالنسبة لصاحب الجنة زيادة خير، وبالنسبة لصاحب النار أعوذ بالله زيادة حسرة. قال سألتك ما هو أقل من طلاع الأرض ذهب، أن تعبدني ولا تشرك بشيء وأنت في ظهر آدم فلم تفعل. نعم. حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أنس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر الصديق وعمر وأناس من الأعراب حتى دخل دارنا، فحلبت له شاة وشن عليه من ماء بئرنا حسبته قال، فشرب وأبو بكر عن يساره وعمر مستقبله وعن يمينه أعرابي، فقال عمر يا رسول الله أبو بكر، فأعطاه الأعرابي، وقال الأيمنون، قال فقال لنا أنس فهي سنة فهي سنة. إذن السنة ما هي؟ البداء بالكبير ثم اللي عن يمين. الآن يخطئون في الثنتين، يبدأون من يمين المجلس سواء في القهوة ولا في الشاي ولا في الماء ولا في غيره ولا في الجمر الطيب، إذا دخل المجلس بدأ على يمين المجلس، وهذا خطأ ليس سنة. هم الآن المجلس مليان، بدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه السنة. ثم عن يمين الكبير حتى اللي يصب القهوة مثل عن يمين الكبير. قال عمر يا رسول الله أبو بكر على يسارك، قال لا، أعطاه الأعرابي على يمينه، وقال أيمنون، قال أنس فهي سنة فهي سنة. واللي بعده مثله. نعم. حدثناه الهاشمي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معبر بن حزم أنه سمع أنس بن مالك فذكر معناه. اليوم نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.